ملخص الأحداث الجهوية تلقوه معنا في نفزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. تسمعوا فينا في برنامجكم الأسبوعي نفزاوة في أسبوع وحوصلة لأهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبلي خلال الأسبوع المنقضي، واللي طبعا نتابعوا فيه أهم الأحداث على الصعيد الجهوي والأحداث اللي على الصعيد الوطني وبعلاقة بولاية قبلي. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للمضي ساعة و30 دقيقة في ساعتين معايا برهان في الجانب التقني باش نتطرقوا فيها لأهم الأحداث كيف زاد مع كرونيكير حصة نفزاوة في أسبوع صالح بن عمر اللي بيشكون معاه في خبر وتعليق مع صالح بن عمر، ونفزاوة في أسبوع اللي ناخذوا فيها أهم موضوع يعني تم الحديث فيه وطبعا على مستوى الجهوي في ولاية قبلي باش نترقوله بأكثر تفاصيل. نواري بلانك العادة الفقرة اللي نعطوا فيها الورقة الكحلة والورقة البيضة للأحداث الحدث الباهي والحدث الإيجابي نعطوه كالعادة ويعطيه صالح بن عمر كرونيكير الحصة الورقة البيضة، وإلا الحدث السلبي نعطوه الورقة الكحلة. هذه حسب رأينا وحسب رأي طبعا كرونيكير حصة اليوم صالح بن عمرك. في كلام صالح كالعادة مع التنبير ومع تنبيرة صالح لليوم 21 سبتمبر 2019. اليوم نعطيكم فكرة على أهم المواضيع وأهم الأحداث اللي باش نترقولها اللي هي عملنا فيها حوصلة، منهم إضراب عدد من عملة معمل الحجارة تتستون بقبلي بعد الطرد التعسفي لزميلهم وللمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم تجاه الهرسلة اللي تعرضوا لها من طرف المسؤول بالمعمل اللي قام بجلب عمال اخرين كحركة استفزازية في المقابل مساندة الاتحاد الجهوي للشغل للعمل. الخبر الثاني مقاطعة العودة المدرسية بمدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة البليدات من طرف الأهالي نظرا لنقص المعلمين ورفض تعويضهم بمعلمين نواب. التفاصيل كاملة إن شاء الله باش ناخذوها بعد شوي. كيف زاد الخبر الأليم اللي عاشت على وقعه ولاية قبلي هو وفاة شبان أصلي معتمدية سوق لحد في حادثة غرق مركب قبالة سواحل اللوزة الواتة التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس الله يرحمهم. لو ناخذ تفاصيل كاملة في بقية فقرات نفزوة في أسبوع. حملات تحسيسية للوقاية من سرطان الثدي من تنظيم جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي وبلدية قبلي تحديدا لجنة المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقراءة فيها كيف الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والطريق إلى باردو. هذه أكثر التفاصيل نجم تتواصل معنا فيها على 75 493 859. تعطوا رأيكم وتعطوا مواقفكم في كل ما يخص المواضيع اللي باش نحكوا فيها اليوم كحوصلة لأهم أحداث الأسبوع في ولاية قبلي. بعد الفاصل نبدأ معكم أولى فقراتنا وهو الفقرة المهمة ركاب الأسبوع، نعطيكم قراءة كاملة على أهم الأحداث. نوكل عليك ربي على اللي عملته فيا، الجرح اللي انت جرحته غير الموت نسيني فيه، انا ما زالني صغير وما زال عذابي كبير. نوكل عليك ربي عمري وانت اللي اخترت بيا. الغلطة جت من عندي مش من عندي من عندي وكل اللي عملته فاك واليوم نحاس بك الغلطة جت من عندي مش من عندي من عندي وكل اللي عملته فاك واليوم نحاس بك ما تلومنيش مانيش ضالي ما تلومنيش كيفاش نسامحك في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. إذن عودة من جديد لبرنامجكم الأسبوعي وحوصلة لأهم الأحداث في ولاية قبيلي لليوم السبت 21 سبتمبر 2019. إن شاء الله تكون ديما الأخبار متاعنا أخبار إيجابية، أخبار يعني على الأقل تبعث الطمأنينة في روح المواطن في ولاية قبيلي. لكن هذا اللي موجود هو إضراب عدد من عملة معمل الحجارة تتستون بقبلي، مقاطعة العودة المدرسية بمدرسة عمر بن الخطاب بالبليدات، وفاة شبان أصلي معتمدية سوق لحد في حادثة غرق مركب في صفاقس، وحملات تحسيسية لوقاية من سرطان الثدي. واخترنا الموضوع هذا خاطر موضوع مهم جدا، تو بعد ناخذ التفاصيل اللي فيه، كيف زاد نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والحملة الانتخابية اللي تعيش اليوم ولاية قبيلي على غرار بقية ولايات الجمهورية هي الانتخابات التشريعية والطريق إلى باردو. نبدأ معكم في أولى فقراتنا وريكاب الأسبوع. ريكاب الأسبوع. في بداية الأسبوع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر كل من قيس سعيد ونبيل القروي اللي ما تولوش حتى منصب حكومي سابق نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد ما تحصل الأول على 18.4% من أصوات الناخبين مقابل 15.6% بالنسبة للثاني وفق ما كانت أعلنت عليه هيئة الانتخابات. بهالنتيجة وفي الطريق إلى قرطاج تأهلوا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة اللي باش يتم عقدها قبل 13 أكتوبر، وبلغت نسبة المشاركة للناخبين 45.2 داخل تراب الجمهورية بعدد أصوات وصل إلى 3,010,908 أصوات، وسجلت ولاية قبيلي أعلى نسبة إقبال على مستوى وطني بنسبة 58.89% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالدائرة، والبالغ عددهم 104,271 صوت. عملية الاقتراع سجلت عدم تمكن عدد من الناخبين من ذوي الإعاقة من الوصول لمكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع في معتمدية رجيم عتوك نظرا لعدم وجود ممر خاص لمستعملي الكراسي المتحركة، ودخلت الهيئة بالتنسيق مع مدير المدرسة الابتدائية بالمنطقة وتم تركيز ممر خشبي باش يتمكن مستعملي الكراسي المتحركة من الوصول إلى مكاتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. يوم الاقتراع زاد شد ملاحظات أخرى وهي نقص تكوين أعضاء المكاتب وعدم درايتهم ببعض الإخلالات اللي تعتبر تجاوزات قانونية، وتم تسجيل إقبال عدد كبير من المقترعين من الكهول والشيوخ إضافة إلى العنصر النسائي على مكاتب الاقتراع مقابل نقص ملحوظ على مستوى حضور فئة الشباب. نهار السبت 14 سبتمبر انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في ولاية قبيلي وعلى الصعيد الجهوي يتنافس في السباق إلى باردو، وعلى المقاعد في مجلس النواب وهم عددهم 5 مقاعد 34 قائمة، 16 حزبية، 10 مستقلة و8 ائتلافية. عدد الناخبين المسجلين للانتخابات هو 104,271 ناخب وناخبة مقارنة ب 84,000 في انتخابات 2014. عدد مراكز الاقتراع 82 مركز، وعدد مكاتب الاقتراع 215 مكتب اقتراع. من مجموع 15,737 مترشحة ومترشح يتنافسوا على 217 مقعد في البرلمان على مستوى وطني، ويتواجدوا في 1507 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية، والمقدر عددهم ب 33 دائرة. تتوزع القائمات بين 163 ائتلافية و 687 قائمة حزبية و 722 قائمة مستقلة. ويتوجه للاقتراع 7,200,000 ناخب تونسي مسجل في السجل الانتخابي لممارسة حقهم في التصويت، وإن تم اتخاذ إجراءات استثنائية تخص يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي احتراما للتزامن والتنبيه على المترشحين بضرورة عدم تعليق صور المترشحين للرئاسية يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي باعتبار وجود مترشحين للرئاسية والتشريعية في نفس الوقت. بداية الأسبوع كانت تكملة ومواصلة ل 15 يوم وأكثر اللي مرت على إضراب عمال معمل حجر في قبلي، واللي كان دخلوا فيه خدمة المعمل من نهار الاثنين 2 سبتمبر 2019 على خلفية طرد واحد من زملائهم، وقاموا على إثرها العمال بتنفيذ وقفة احتجاجية نهار 2 سبتمبر 2019، ناشدوا من خلالها سلطات الجهوية وكل العمال بالجهة إلى مساندتهم في المطالبة بحقوقهم ومساندة زميلهم بعد ما سكر في وجوههم صاحب المعمل الباب. وفي حركة استفزازية قام بجلب عمال أخرين، مشكل متجدد ماهوش جديد، طريقة معاملة مهينة وسيئة ينتهجها المستثمر الإيطالي، استدعى تدخل الاتحاد الجهوي للشغل نهار 4-18 سبتمبر 2019 بمشاركة العمال في اليوم وفي التجمع العمالي أمام معمل الحجارة بقبلي في مساندة وحركة تضامنية مع نقابيل معمل في إضرابهم القانوني للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم تجاه الهرسلة اللي تعرضوا لها من طرف المسؤول بالمعمل. هذا كان أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي أحمد بن أحمد. نهاية الأسبوع كانت وردية بانتظام حملات تحسيسية قامت بها جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي وبلدية قبلي، وتحديدا لجنة المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران للوقاية من سرطان الثدي في إطار أكتوبر الوردي، واللي تتواصل إلى غاية 8 أكتوبر 2019 وتشمل عدة مناطق من الولاية. بحسب برزنامة تحدد تواريخ الحملة لكل منطقة. نهار الثلاثاء باعتبار تاريخ انطلاق العودة المدرسية، العودة كانت متعطلة في مدرسة من مدارس البليدات بعد ما رفعوا الأولياء ومع التلاميذ العلم وقاطعوا الأهالي العودة المدرسية في أول أيامها نهار الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 على خلفية ما اعتبروه مماطلة المندوب الجهوي للتربية لمطالب الأولياء، واللي تشمل عدة نقاط منها نقص المعلمين في المدرسة الابتدائية عمر بن الخطاب بسبعة معلمين، نقص مدرسي اللغة الفرنسية مع رفضهم تعويض الشغورات بمعلمين نواب نظرا لعدة أسباب منها عدم استعدادهم لتدريس اللغة الفرنسية. تابعنا الموضوع من جهتنا مع المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي هادي بوصفة، واللي كان أكد وجود مساعي جادة لحل الوضعية هذه خلال نهاية الأسبوع اللي هو اليوم ويوم أمس، من خوف الأولياء على صغارهم إلى خوف ووجيعة والأم كي سمعت بخبر فقدان ولدها وكبدها في حادث غرق المركب في بحر اللوزة التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، فقدت فيها ولاية قبلي 6 من خيرة شبابها أصلي معتمدية سوق لحد، ورا كل شاب فيهم قصة وحكايات طفولة قريبة ومراهقة وشباب حاير وراهم لمات مع الأصحاب والأهل وبرشا ضحك وتنكيت، وراهم برشا أمل تسطر في القهاوي وفي الخرجات مع أصحاب وفي مساجات التليفون، وراهم أهل وعياد وكساوي جديدة وفرحة في العيون وبرشا حسن وبرشا فقد ولوعة، وممكن أكثر من فشل أيام حلوة أيام مرة ورا كل تصويرة حياة قصيرة ورحلة ما كملتش ووردة ما لحقتش حتى تتفتح، وراهم عائلات وتصاور وألبومات صور ونصوص في صفحات فيسبوك مهجورة بالضبط كيف البيوت اللي هجروها ماليها اللي يدخل يترحم ويتحسر وممكن يهب الدمعات على بابها، كما كتب المدون معزل تواتي في تدوينة علق فيها بوجيعة على الحادثة. ربي يرحمهم وربي يصبر العائلات متاعهم. هذه كانت حوصلة لأهم الأسبوع وأهم أحداث الأسبوع، تفاصيلها بعد شوي مع كرونيكير لحصة طبعا لليوم كالعادة في كل سبت يكون حاضر معنا صلاح بن عمر في خبر وتعليق لأهم الأحداث اللي عاشتها وليت قبلي. متغربين احنا السنين واحنا جرح السنين لحد يقل عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا لحد يقل ونحكي لك عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى بس اما تيجي عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. نجيد رجعنا لكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج نفزوة في أسبوع وحوصلة لأهم الأحداث على الصعيد الجهوي. طبعا في البداية نحب نرحب بكم ونرحب بكل من التحق بينا حاليا ويسمع فينا سواء كان تسمعون على 100.9 FM في ولاية قبلي وخارجها تسمعون على سيت ويب راديو نفزوة .net. نجموا تتابعونا في لايف ستريمينج في الباج فيسبوك وتتابعوا كل تفاصيل المواضيع اللي نتحدث فيهم. اليوم نحكوا على إضراب عدد من عملة معمل الحجارة تيتستون ومقاطعة العودة المدرسية في مدرسة عمر بن الخطاب في البليدات وفاة شبان أصلي معتمدية سوق لحد في حادثة غرق مركب في صفاقس وحملات تحسيسية للوقاية من سرطان الثدي في ولاية قبلي. نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والطريق إلى باردو. نمشي ونرحب في البداية بكرونيكير الحصة اللي التحق بنا منذ لحظات صالح بن مر. صالح مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المستمعين لراديو نفزوة. شكرا لك صالح كالعادة ديما تكون حاضر معنا اليوم في حوصلة لأهم الأحداث وفي زادة يعني متابعة لأهم الأحداث وتعليق عليها. خاصة اليوم نحكو على أحداث بصراحة بين ذفرين أحداث تعودنا بيهم الأضرابات والمقاطعة والأخبار اللي نوعا ما تكون في ولاية قبلي. ما عرفنا شنو السبب علاش ولاية قبلي اليوم ديما الأخبار متاحة هكا ذايرة معناها أنه زاد وفاة شبان أصلي معتمدية سوق لحد في حادثة غرق مركب اللي كان يعني الأسبوع الأسود في جهة سوق لحد وفي ولاية قبلي بصفة عامة. إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله ديما ولاية قبلي نسمع لها كان الأخبار الباهية. في ركاب الأسبوع منا حوصة لأهم الأحداث طبعا بالتدقيق في خبر وتعليق مع صالح بن عمر باش نمشوا نستعرضوا كل الأخبار وباش نعلقوا عليها. خبر وتعليق مع صالح بن عمر. رجعنا لكم من جديد. نبدأ بأولى الأخبار والتصريحات. إضراب عدد من عملة معمل الحجارة تيتستون بقبلي بعد الطرد التعسفي لزميلهم والمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم تجاه الهرسة اللي يتعرضوا لها من طرف المسؤول بالمعمل واللي قام بجلب عمال أخرين كحركة استفزازية. نسمع التصريحات ونعلق. سيدي السيدة كنا نبقى اسمع دي مش المره الاولى يعملها لنا الحكايه تضم دي من الماضي عملنا فيها ناخذ مصابه لاب عندنا واحد زميلنا يخدم معانا مرض ضرب هنا حزوه هم للسبيطار عدوا عليه هو في الهزون نهار خميس وجمعه وسبت هزوه استعجالي برا ما عملوا له شيء استعجالي وما زرق على الدواء كذا وقاعد مستعجع نهار اثنين الحي مشي عاود حد في السبيطار صار العموم مشي عاود عاد بعد سيدي بعث الورقه نتاعها معناتها المعمل حب باش يبلغ مع السيده غلطت الحاله هو صحيح فما خدمه فما كذا زين الحكايه كي معمولنا زيت عش ماته معناتها قال كيفاش هذا يعني مش عايز عديت عطاها 3 ايام ولو مش عاود عدى مرة أخرى عدى مادي 5 أيام مشى للدار الشيخ معنا واحد من جابس اللي يخدم معنا مشى للدار ما لقاش هنا السيد ضايع جارة وعائلتي في جابس ما ضايع قال لا جارة ما مشاش هو ما تموش مريض رب العين ما هو وراه مشي بحر في جاب عطاها حبس على الخدمة وعطاها كم كم مش عملوا له جلسة نهار 29 مع تدقيق حكاية نقول حكاية 20 وما أكثر وش عارف نهار 29 هيدا الطفل اللي يخدم معنا هذا جالس معنا نحضر حتى كان مش عاقبة فما عقوبة هيدا أما أصناف العقوبات ما تفهم من 3 أيام حتى شو ثم تخلوا ودخلوا معنا جماعة من تبعين النقابة ثم تخلوا عطوه ورقة هو صار سيدي السيدة كنا نبي اسمع دي مش المره الاولى يعملها لنا الحكايه تضم دي من الماضي عملنا فيها ناخذ مصابه لاب عندنا واحد زميلنا يخدم معنا مرض ضرب هنا حزوه هم للسبيطار عدوا عليه هو في الهزون نهار خميس وجمعه وسبت هزوه استعجالي وكذي التصريح ما متاع أحد العمال في المعمل في المقابل مساندة الاتحاد الجهوي لشغل العمل. وشوفنا يعني كانوا موجودين في المعمل في اليوم التجمعي وتجمع العمال اللي قاموا فيه بمساندتهم. نسمعوا تصريح أحمد أحمد عن الاتحاد الجهوي لشغل بيكبلي. باش نعملوا اليوم هو تجمع عمالي امام معمل سون للحجاره لمساندة وتضامن مع خيان النقابيين الموجودين غادي اللي يقوموا بضربهم القانوني الشرعي من اجل كرامتهم من اجل مكتسباتهم اللي ضربت عرض الحائط. وخلانا اليوم باش نمشوا في التحرك هذايا اللي نتندوهم كان تعرضوا لهذا من طرف المسؤول الموجود غادي اللي هو ذو جنسيه ايطاليه. طبعا باش نقولوا ماناش ضد المستثمرين الاجانب لكن ضد الغطرسه وضد الهيمنه وضد استعباد الناس. ما عادش فما قبول بالقطاعيين الجدد. اليوم انت صح مؤسسه ماذا بينا تكون مؤسسه ناجحه لكن كذلك ماذا بينا تكون مؤسسه ناجحه في احترام العامل في اعطاء حقوقه الماديه والمعنويه. يعني باش نصحوا المعلومه هم احتجوا الفتره الاولى لانه وقع طرد تعسفي لزميل لهم موجود غادي يخدم ضرب بعض الحائط مجله الشغل ضرب بعض الحائط اتفاقيه نتاع البناء اللي هي اتفاقيه مشتركه مصحين عليها. دونك بشهاده المتفقدي الشغل ان الخطا ان العون لا يرتقي ان الانسان يطرد تعسفيا. السيد جا نحكم معنا في جلستين صلحيتين يقول راني هاي طردت وبرو اشكو. احنا جلسنا معاه اكثر من مره. انت عندك حق تعمل اجراءات عندك حق تتبع اي مخطط هذا يعني مع تطبيق القانون لكن كذلك مع تطبيقها بحذافيرها مش تطبيقها انتقائيه ولا تطبيقها بتشفي. احنا باش نمشوا بطرق سلميه قانونيه. راك عايش خرجنا بقيه اضراب ثلاث ايام اليوم قررنا باش نساندوهم مسانده فعليه. انا سيدي هرسل فيهم هاني ماشي للشرطه هاني ماشي للمنطقه. إذن كما كنت تسمعوا إضراب عدد من عملة معمل الحجارة على خلفية الطرد التعسفي لزميلهم ومساندة الاتحاد الجهوي للشغل للعمل طبعا بيقبل صليح. والله خلينا نبدو من الأول الحكاية متاع المعمل هذا راهي ما بدتش من تو. ممكن برشا سادة مستمعين ما يعرفوش الحكاية. أنا كنت تقريبا 4 سنين التالي نتابع وزرت العمل ذوما في المعمل. السيدة ذي حشاك أحمد وحاشا سادة المستمعين يعامل في الخدامة غاديك كأنهم عبيد. واحد اثنين متقوي حتى على الدولة لأن حكيت مع الخدامة وقت يتشكوا ولا يطالبوا بمطالبهم ومطالب مشروعة. هو أصلا كان نرجعوا الأول مطلب ولا أول شعار ترفع في الثورة في الثورة هو الكرامة الوطني. طبعًا. إذا إنسان خدام ما عندهش كرامة رو ما ينجمش يعطيك حتى رندمو حتى في صالح المؤسسة. ولو كان جاي يفهم السيدة ذي رو حتى في صالح المؤسسة لو كان هو كان عطيهم الكرامة وموفر لهم الظروف هما حتى الأجهزة الوقائية رم يخدموا في المهموتة هكاك. أنا مشيت للمعمل وشفت السيدة ذي وإن يجوا الخدامة يناقشوه كلمة واحدة باش نسكر ونروح. تهديد تهديد أقوى من الدولة يعني. نتذكر حتى مانيش عارف شكون وقتها والي قبلي ظهر لي موش الوالي الحالي في جلسة في الولاية قال لي رم نخسر حتى شيء نسكر المعمل ونروح. يعني لا يزي كما قال السيد ممثل اتحاد الشغل احنا معانا ماناش ما ضد المستثمرين الاجانب وبالعكس نفتحوا لهم البيبان الكل باش يستثمروا خاصه في بلادنا اللي ناقص استثمارات. اما وقت باش تولي انت يعني اقبل ولا طير قرنك لا ريال زاد البلاد راهي عندها رجاله وعندها ناس وعندها مؤسساتها وحتى كي معناها كي تسمع التصريح قال لك يعني حتى تفقديا نتاع الشغل اللي معناها نورمالمون مشت عملت زياره اكدت اللي السيده ذي راهو مظلوم والسلطات الجهويه معناها دخلت بالحسنى اللي تقريب وجهه النظر. السيد مازال معنا ما عنتز وما عينيش يعني بصراحة العمال في المعمل هذا رام يعانوا وضعية كارثية بيأتم معنى الكلمة من ناحية الشهرية من ناحية حتى التجهيز الواقع من حوادث الشغل ما عندهم حتى شيء. عبارة ناس معنا انتر بارانتيز كما قال هو عبيد معنا ناس تخدم بأقل أقل هذا كلام هو رو معنا احنا نتبنوا الكلمات هذه اللي تتقال على لسان العمال. هو قال عبيد وفسر قال معنا علاش معناها المعاملة هذه اللي اعتبروها يعني كما هرسلة ولا كما زاد محاولات استفزازية. لا الغريب توصالح الكلام اللي تحكي فيه هو موجود صحيح منذ أكثر من 4 سنوات وحتى العام اللي فات كانت صارت نفس العملية بالضبط. اليوم المستثمر في حركة استفزازية سكر الباب على العمال هذوما الحاليين ويجيب عمال أخرين معناتها كحركة استفزازية. وريت الأدهى اللي يظهر لي حتى السوم الأحجر يشري فيه بالرخص من قبل لي معناها يا أخويا ما يا إما اخدم البلاد هذه ولا راهو نجم سكر وروح خويا شنو المشكل. هما تو في اضطهاد في اضطهاد وجوع جوع عاد جوع بكرامه خير من اللي تعفس على كرامتهم كيما كاكا. وني نعرف اللي السيد هذا يتضرب بالرسم وعنده شهاده طبيه من قسم الاستعجالي وكذلك شهاده طبيه بعد بثلاث ايام اللي هو ما تحسنش يعني تمشي طرده تي نورمالمون انت كمشغل راك ممكن معناه لو كان جاي يحترم القانون ويحترم نفسه وفما حتى الجانب الانساني خلينا من القانون فما الجانب الانساني انسان عنده 15 عام ولا 20 عام يخدم معاك حتى انسانيا كنت تنجم تهز حتى معناه الكلينيك خاص والداوي وتعدي عليه مش غاب خاطر مريض تقول له برمشي يروح وقت يحتاجوا اصحابه متسكر الباب وتجيب ناس اخرين يخدموا معناه نقطة استفهام لان ناشد السلطة الجهوية هذا السؤال اي الدولة اي صحيح الدولة السلطة الجهوية ممثلة في سيد الوالي لازم يدخل ويحب السيد هذا عند حد شو معناه كل كان معناه ما تعجبكش انت وتهرس للناس يحتاج وتسكر المعمل وتروح مش المعمل صحيح المعمل نتاعك واستثمار نتاعك اما راهو في الآفة ارض تونسية دي ماشي يعني كل مرة كل عام يخدموا على كيف ينسكر ونروح معاش دولة اذا نجدوا من منبر هذا السيد الوالي باش يدخل في الحكاية هذه وينصف العمال هذوما خاطر تتوالى الحكايات يعني كل عام نفس الحكاية اللي احنا زاد نحبوا نوضحوا الموقف اللي راهو ماناش ضد المستثمر بالعكس مش على خاطر اجنبي اليوم زاد باش نطفي الضوء وما نحكوش بالعكس احنا اليوم رانا مع المستثمرين وعندنا فقرات كبيره ياسر عملناهم في برامجنا تشجيع للمستثمرين باش يجوا بحذانا سواء كان من خارج ارض الوطن والا من تونس لكن ما هو شكل الاستثمار بالعكس بالعكس بالعكس لا نتصور لا راديو نفزاوة ولا أهالي قبلي ضد المستثمرين الأجانب بالعكس مرحبا بيهم لا بطبيعتي مانيش ضد أي مستثمر يجي بشرطه تتوفر الكرامة الوطنية للعمال ويعاون حتى شوف هو لو كان فما دولة صحيحة الجانب السيد هذا مول المعمل راهو يعمل حتى في الجانب اجتماعي جانب اجتماعي صحيح بينسير احنا رانا مع المستثمرين الاجانب نحلوا لهم البيبان الكل نعاونوهم لكن بشروط اللي توفر فيها على الاقل الحد الادنى من الكرامه للعمال واضح. الخبر الثاني صلاح بن عمر هو العودة المدرسية اللي في على غرار عدد من ولايات الجمهورية زاد ولاية قبلي وفي منطقة معينة هي منطقة البليدات وتحديدا في مدرسة عمر بن الخطاب العودة المدرسية كانت متعثرة وهذا اللي كنا احكينا فيه يعني في برامجنا وكنا نوهنا من النقاط هذه انه ما نحبوش العودة المدرسية تكون متعثرة. علاش متعثرة؟ على خاطر مقاطعة العودة المدرسية في مدرسة عمر بن الخطاب البليدات من طرف الاهالي نظرا لنقص المعلمين ورفضهم تعويضهم بمعلمين نواب. ما بين ذفرين كلمة رفض تعويضهم بمعلمين نواب خاطر معلمين النواب زادة من حقهم اللي هم يخدموا من حقهم اللي هم زادة يشتغلوا معنا. لكن فما النقطة اللي فسروها الاهالي هاو باش نسمعوها مع الهادي بن عثمان هو ولي من الاولياء. نقطة اخرى حبيت نضيفها انه العودة المدرسية في ولاية قبلي بصفة عامة كانت جيدة الا معناتها المدرسة هذية والمدرسة الوحيدة يعني باش ما نقولوش عودة مدرسية متعثرة على كامل ولاية قبلي لكن كان في مدرسة عمر بن الخطاب بالبليدات. نسمعوا تصريحهم بعد نرجع. تتمثل في عدة نقاط منها ضمن مطلب بتاريخ 21 أود منظم من طرف أولياء التلاميذ وتتضمن التركيز بالنقص الحاد بالمدرسة بسبع معلمين رفض تعويضهم بالمعلمين النواب مع التأكيد على معلمي الفرنسية لأن المدرسة ما عندهاش معلمي فرنسي هذا يأثر على مردود دام يقروا في الإعدادية من بعد يلقوا فيهم مشكلة من دوبية بالأخر يعني فجأنا بعوضونا كما العادة بخمسة معلمين متربصين مع عدم استعدادهم تدريس اللغة الفرنسية وما زالوا ناقصين هم لحد الآن يعني ثلاثة معلمين يعني في الجملة من نقص ثمانية موجود منهم خمسة وخمسة هذوما متربصين سنة أولى بطبيعة الحال. إحنا اليوم طبعا دخلنا تلامذة مذبحة في الفصل وطالبنا باش وجهنا مطالب أخرى اللي هي التعويض المعلمين باش يمدونا بستة معلمين من ذوي الخبرة مترسمين لهم القدرة على تدريس اللغة الفرنسية وهني نأكدوا على أهمية اللغة الفرنسية في المقابل تم إمكانية لقبول اثنين من المتربصين يعني يولوا اثنين متربصين وستة ذوي الخبرة. توضيح لي نقطة انه الاهالي معناها فما خطر فما تختلف في المقاطعة انه ما يدخلوش هذيك يمكن يتعدوا حتى قضايا قانونيا معناها نجموا يتحاسبوا لكن هم مروا دخلوا وحيوا العلم وبعد خرجوا. والله استمعت اني لتصريح احد متسكني البليدات والله فما جانب صحيح وجانب غلط. راو شوف معناه باش نعطوا لكل يوم اي مانيش ندافع على الاداره ما تعرفني بطبيعتي ما ندافعش يعني اما راهو كي تجي تشوف معناه باش تسمي استاذ ولا معلم في البلاصه راهي تدخل فيها برشا ظروف وبرشا عوامل والانتداب من عند الوزاره وهم تو حسب ما سمعت يطالبوا معناه باساتذه بمعلمين قدم اللي هم ست عددهم ستة وقال لك زوز الاخرين هم نقص ثمانية ولا سبعة ستة قابلين اللي هم ستة متعاقدين معناتها أساتذة مترسمين وزوز مثال شنو شوف راهو تو في بعد ثورة وبوجود النقابات ما تنجمش تفرض على استاذ ولا معلم مترسم باش يمشي يقري في البلاصه هذيك معناها باش نعطوا جانب للاداره اداره الاداره الاداره الجويه للتعليم يعني ما تنجمش ري تفرض على معلم مترسم باش يمشي يقري هذه نقطه اثنين كانت عندي تجربه اني ونعرف ولد الدومين راهو معناه مش معناه استاذ معلم نايب ولا معلم متربص راهو ينجم يكون معناه معلم عنده اقدميه 20 عام وواحد قرى اول عام ينجم يكون يفوت راهو ولاني نعرف حتى ريت حتى النيابات راهو فما معناه قائمه تعتمدها المندوبيه الجهويه يعني مش شكاكة في المهموته ولا اللي يحب يقدم يقدم فما قائمه معتمده من عند وزاره التربيه الناس هذوم باش تساوي لهم وضعياتهم عن طريق دفعات يعني فما معناه ليست معتمده الاول بالاول عجبتني نعطيه الحق السيد المتدخل في مساله اللغه الفرنسيه مساله اللغه الفرنسيه اللي معضله في قبلي بصراحه يعني وقت اللي يقول راهو خمسه وحتى المعلمين المتربصين رافضين يقروا فرنسي لهنا يلزم الاداره الجهويه للتعليم تتدخل ولا التفقديه نتاع التعليم تتدخل لان حسوا الاولياء وني نعرف يعني تبارك الله البليدات دي ما تخرج في ناس واجيال خرجت يعني طب ودكاتره واساتذه ومحامين وبرشا يعني وقت يحكوا يحكوا من فراغ حسوا يعني حسب تجربه اللي اولادهم كي يمشوا للكوليج يلقوا نقطه ضعف ياسر في الفرنسي اذا المشكل في الابتدائي لهنا يولي يلزم المندوبيه الجهويه يعني تسمع الناس وتمشي تقعد معاهم وينجموا حتى يقنعوا بعض من المعلمين القدامى يعني يمشي ينجموا حتى يحسنوا له في شهريته ولا شو المهم يلقوا حل لان كما قالك يعني سته فرنسيه والكلهم متربصين تولي مشكله حقيقه يعني كان ينجموا يهزوا زوز واربعه على الاقل حتى كل قدم يعاونوا المتربصين باش لان راهو حاجه مهمه ياسر وبالرغم معنا مقاطعتهم المرايه حاجه سمحه ياسر وقت الاولياء تحس الاولياء يتابعوا في ذرهم وحسوا بنقطه ضعف ذرهم اللي هي الفرنسي راهي حاجه ماهيش معنا ما تتعداش مرور الكرام يلزم تفيق اللي الناس هذوما راهم الاولياء فايقين يتابعوا في ذرهم حسوا اللي اولادهم في الكوليج معنا في المرحله في مرحله التعليم الاساسي عندهم ضعف في اللغه الفرنسيه رفضوا باش يقروهم نواب في الفرنسي واللي يخلي الوليين بعد يمشي بعد القرايه العاديه يمشي يقري الولد تلميذه يعني في اجيد معناها هذه زاد نقطة أخرى معناها تعشوها المواطنين يعني عن غرار عدد من الجهات أنه إذا كان يكون موجود نقص هذا سواء خاصة في نحكو على الفرنسية ويكون نقص بسبعة معلمين كما موجود اليوم يعني ترسس الأولياء الولي يمشي يقري تلميذ متاعه بستين دينار وسبعين دينار في الوتيد هذا زاد يثقل كاهل الولي فما نقطة أخرى اللي هي مسألة النواب يعني تابعت حتى في التعليقات متاع الأولياء في الصفحات اللي موجودة في البلدات انهم يحكوا على النواب هم ما يحكوش صحيح يعني بيداغوجيا ممكن مش كما انسان ذو خبره معناتها عنده 20 سنه في التدريس او 24 سنه والا 15 سنه كما النواب لكن ماهيش مشكله غادي المشكله انه النواب تعرف انه هم بعد ساعات يعملوا اضرابات يطالبوا بالعمل بالانتدابات وكما شفنا العام اللي فات راهو شهرين يعني المقاطعه نتاع النواب يعني هم متخوفين يقول لك مادام الوضعيه نتاع النائب اليوم مازالت ما تسواتش انه معناه اني باش نمشي الضحيه الولي التلميذ نتاعي باش يمشي ضحيه انه مثلا في جام في باش يعملوا اضراب في فيري باش يعمل فما انقطاعات هنا هم يطالبوا بالمترسمين علاش خاطر ما همش باش يضربوا معناتها والله الموضوع تو ذا فيه نقطتين النقطه الاولى النواب ما راهو ما نجموش نشكوا لاني مثلا زملاء النواب المعلمين تقريبا نعرف الاغلبيه نتاعهم وكانوا ناشطين معنا في اتحاد المعطلين على العمل راهو في مشكون عامل باك بليسيس فرنسي فما شكون عنده دكتوراه في الفرنسي اللي معناها كان فما معلمين يقروا فرنسيه ما عنديش حتى ايه زاد سي صالح عامل ولا مش عامل من حق يقري هو متخرج اي لا معناه طبعا بطبيعه الحال من حق قريه. اما نحكي لك يعني باش تحكي لي من منطق البيداغوجيا بمنطق بيداغوجي راه يقيم السيد المفقد ما يقيم حد حد بيداغوجيا المفقد هو اللي يقيم السيد هذاك بيداغوجيا كفء ولا لا. اثنين من ناحيه الشهاده العلميه الناس اللي فيهم راه شكون عنده معناه متريز وفي مشكون عنده ليسانس وفي مشكون عنده ماستر وفي مشكون عنده حتى دكتوراه في اللغه الفرنسي. من ناحيه الانقطاعات والاضرابات لهنين نجموا نحكوا نقولوا راهو لولية عنده حق اللي يحبوا الاستمرارية متاع وليداتهم باش يق. وزاد المعلمين النواب زاد عندهم حق في تسوية وضعيتهم لأن راهو المعلمين النواب ولا الأساتذة النواب راهم يخدموا في وضعية كارثي. راهو فما ناس ما في بلاش راهو شهرية المعلم ولا الأستاذ النائب في فترة ما كانت 220 دينار باهي. نفترض المعلم النائب هذايا من سوق لحد باش يركب لقبلي وبعد يركب للبليدات ويعاود يرجع للبليدات لقبلي واللي يتسلف بعض صحيح. الإنسان يعني ما عندهش حق ركوبة بطبيعة الحال ما نجمش يعطي روندمون في القسم إذن يرجع بالمضرة على التلميذ طبيعي. والتلميذ باش ترجع بالمضرة على الولي لأن الولي باش يولي يلوج يقري ولده البرة معنى كان باش كان يصرف 400 دينار في الشهر على قراية ولده مع اليتيد باش يولي يصرف مليون صحيح. غاديك هي المشكلة راهو معناها حتى الأولياء زاد عندهم حق وزملائي المعلمين النواب زاد راهو عندهم حق عندهم حق يعني وقت اللي طالب بتسوية وضعية راهو عنده الحق لأن راني عشت دستوري طبعا وعشت الظروف هذيك راهي ظروف قاسيه تمشي تقري وانت متسلف ركوبك وظروف قاريه تمشي تقري وانت جيعان. انا حسيت من الكلام تاعك اللي الناس كل عندهم فهم الاطراف كلهم عندهم الحق لكن شنو هو الاصلح تو حسب رايي؟ الاصلح هو يلزم الدوله تتحمل مسؤوليتها وتتدخل يا اما بتعيين زوز اساتذه معناه اذا كان اهالينا في البلدات يرضيهم يعني زوز معلمين مترسمين مع اربعه متربصين ويصير التعاون فيما بيناتهم نحلوا المشكله لان مش معقول زاد وليداتنا قاعدين ملوحين لبرا وما يقروش. لازم الدوله والاداره الجويه للتعليم تتدخل لهنا وتحل الاشكاليه دي. واضح. اتصلنا بالاداره الجهويه وهو المكلف بالاعلام الهادي مصطفى واللي كدنا انه خلال نهايه الاسبوع هذا اللي هو اليوم السبت من المنتظر انه يتم حل الاشكال هذايا ويلقوا يعني تسويه الوضعيه نتاع النقص هذا اللي موجود على مستوى مدرسة عمر بن الخطاب بالبليدات واللي ذكرنا عدد 7 من المعلمين. الخبر الثالث صالح هو بصراحة يعني تاريخ أسود عشته ولاية قبلي نهارة الاثنين وفاة شبان أصيلي معتمدية سوق لحد في حادثة غرق مركب قبالة سواحل اللوزة اللواتة التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس. هو المركب يعني فيه برشة معناها شباب توفوا منهم من ولاية قبلي تقريبا 6 من الشباب اللي من خيرة شباب قبلي ومن خيرة شباب منطقة سوق لحد تحديدا. والله هذه المشكلة راهي بدت مشكلة وطنية ما هيش مشكلة جاوية مشكلة وطنية واني نرجع فيه مانيش منجم نتكلم منحبش نعلق عليه الموضوع اصلا لان رو ما عندكش حل لا مش ما عندكش حل ما عندكش كيفاش قمة الاحساس ام يجي يقول له ولدك معناه توفى في البحر لا ربما يكون مفقود لا ربما حي الوجيعة هذه الوجيعة وما نتصورش اللي لو كان الدولة قائمة بواجبها تجاه الشباب هذوما ينجموا معناه باش يمشي يخرج ولازم حملة توعوية كبيرة من الأطراف الكل ساعة يلزم من الأطراف الكل مجتمع مدني دولة وزارة التربية والتعليم تكوين مهني الناس الكل لازم تتجند راو وجيعة وجيعة وجيعة وقت لي قرية صغيرة كيما شوشة نقا ولا كيما في سوق لحد القلاعة في سوق لحد يعني ثلاثة ناس يتدفنوا فرد النهار ومن خيرة الشباب راهي توجع وبطبيعة الحال اللي ما عاش الوضعية ولا ما حسهاش ينجم ما ينجمش يحسها وما ينجمش يعرفها طبعا. ولا زاد صالح مش المرة الأولى في ولاية قبلي عشناها في 2017 وقت اللي توفوا زاد 5 من خيرة شباب ولاية قبلي اللي منهم الله يرحمه إن شاء الله يعني صديقنا ومعناه وبحذاكم صالح اللي هو جاري جاري جاركم نادر الله يرحمه اللي يعني لليوم معناه حتى تحكي مع الدار ديما الوجيعة ما زالت يعيشوها كما بقيت الأخيين الأخرين راو بالعكس معناه شبابنا في ولاية قبلي اني امبارح عندي اتصال كان حتى مع واحد من أولاد اللي معناتها نقول احني سلكها وسل لباس يعني في فترة من فترات تقريبا في 2015 و16 قال لي رغم اللي وفرحان هو امبارح الأوراق متاعه معناتها تريقلت قال لي معناه اني اليوم موجوع معناه صحيح فرحان من جهة انه الوراق متاعي تريقلت، لكن اليوم موجوع انه خمسة ولا ستة من شباب فقدناهم يحسوا ببعضهم. انا حتى اللي تريقلت الوراق غادي حاس باللي عاشوها بطبيعة الحال، خطر عاش التجربة. انا قلت لك راه اللي ما عاشش التجربة يعني وما عاش السيتياسيون اللي انت ما بين حياة او موت، ماكش عارف راحك توصل ما توصلش. الاحساس هذاك راه صعيب شكون يحسه، اللهم راه واحد مجربه وكتشوف انت يعني سيد في نفس الوقت فرح اللي هو معناه تحصل على اوراقه، لكن معناه حزين برشا على الناس هذوما اللي توفوا. وان شاء الله يصبر كل ام معنا فقدت اولادها في في في البحر، راه وجيعه برشا. اليوم بخلاف طبعا ظاهرة الحرقة هذه، حبينا نسأله حتى في معناتها في ثواني، انه هل انه الظاهرة هذه صالح بدأت ظاهرة اجتماعية يعني، خاطر معناتها ناس ما عندهاش وإلا ثقافة شبابية جديدة؟ زادة شوف احنا يلزمنا كمنبر اعلامي نعطوا الناس كل حقهم، صحيح متأسفين وموجوعين على الصغيرات، لكن زادة اليوم نشوفوها اللي هي ثقافة شبابية جديدة. والله هي ري تنجم تكون ثقافة شبابية وتنجم تكون من الاحتياج، رغم الزوز خاطر ديما الظاهرة رانا ما نجموش نعممها، الظاهرة والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه يعني. لكن أغلب الشباب اللي يحبوا يخرجوا الهدف متاعهم هو تحسين وضع المادي وتحسين وضع دارهم، ولكن زاد أني نحمل مسؤولية حقيقة للعمالنا بالخارج كي يروحوا في الصيف ينجموا رام ويقنعوا الشباب هذا يا ري الأوروب ما هيش جنة. باش نحكي لك حكاية، البارح عندي صاحبي وعز عليا يحكي لي والله يدمع، قال لي الناس يسخلوني في فرنسا يعني اني عايش في الجنة، قال لي والله في الشتاء نشد الخدمة 3:30 نتاع الصباح، يلزمني نفيق من 2:30 وناخذ 4 وسائل نقل باش يوصل للخدمة. قال لي فما مرة يعني كملت نص الليل بيت في المحطة وعاود من غدوة بشر العمل نتاع. يعني الشباب اللي يسمع فيها راهو فرنسا ولا الأوروب بصفة عامة راهو ماهيش جنة باش تمشي لها، ولازم يلزم يلزم يلزم الدولة لهنا على الأقل نعرف الظروف الاقتصادية صعيبة للدولة، ونعرف بعد ثورة ونعرف اللي الوضع ماهوش مستقر ونعرف كل شيء، لكن على الأقل لازم تكون فما حملة توعوية كبيرة للشباب، لأن راهو بلا شباب يعني دولة بلا مستقبل. حذاري للساس اللي يسمعوا فيه، راهي دولة بلا شباب يعني دولة بلا مستقبل. يلزم حملة توعوية كبيرة للشباب هذايا، راهي الأوروب ماهيش جنة، وراهو تنجم تعيش مرتاح في بلادك بشرط الدولة لازم تتدخل وتلقى حلول للشباب هذايا. واضح. اللي حكيت على الحملات متاع التوعوية، اليوم عندنا حملات تحسيسية لوقاية من سرطان الثدي اللي هي كانت نظمتها جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي وبلدية قبلي، لجنة المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران. اللي يسمع فيها يقول كنتوا تحكم بكري على وفاة شبان أصلي معتمدية سوق لحد وجيعة، تو تحكون على الحملات التحسيسية لوقاية من سرطان الثدي، والحملات التحسيسية هذه ديما معناتها تختلف على الأخبار الأخرى. علاش اليوم تطرقنا للموضوع هذا؟ يا خاطر راو نسبة سرطان الثدي راو ماشي وتنتشر بشكل كبير ياسر، واليوم يلزم نعملوا على الأقل يعني صيحة فزاعة أنه هل معناتها المؤسسات اللي تعنى بالصحة في ولاية قبلي تتدخل في الموضوع هذا بالحملات التحسيسية وبالوقاية. تو نعطيكم علاش اليوم جبدناها للنقطة هذه في موضوع من أهم المواضيع وحوصلة لأهم أحداث الأسبوع اللي هي الحملات التحسيسية للوقاية من سرطان الثدي. كي تسمعوا التصريح هذا متاع مدام خمسة محرز اللي هي رئيسة جمعية عناية الرعاية الصحية بقبلي. الحملة هذه هي الغاية منها باش نعمل ستاتيك متاع عفانا وعفاكم الله مرضى السرطان. هي فيها اما كالعادة احنا ديما الجمعية ندخلوا فيها كل حملة قيس دم وسكري وديبيستاج حملة متاع تقصر سرطان الثدي عفانا وعفاكم الله. واحنا عاملين اللي فاتت كنا كي نعملوا الحملة نسيضيعوا معنا لان ما عندناش القدرة باش نبعثوهم يعملوا الماموغرافي. احنا وعدناهم لثلاث سنين للأسف ما وصلناش باش عملناها سنين، جبنا طريقة اخرى من عقد تشاركي معنا ابرم عقدة مع دكتور الدكتور الميري جزاه الله كل خير وعمل لنا سوم رمزي للعمليه هذه. الطريقه هذه كل واحده عندها تعرفه مخفضه ولا كارني ابيض باش تحمل الجمعيه وتعمل لها الماموجرام. وبالطريقه هذه نولوا ما ضيعناش انسانه معناها حتى باش نلقاها نولوا التكتيك نحصروا حق لانه هما تويكا قاعدين تحكي مع الوزاره والكل يقول لك مش صحيح ما فماش. اما حنا متاكدين كون نسبه سرطان الثدي قاعده تتفاقم في قبلي كنا سنه ما نضيعوهم اثنين نشدوا صحيح ونكملوا معانا جوع على عاتقنا وما نشحنيم انا مش من الجمعيه باش نخسرها. فما اولادنا قاعدين يتفاعلوا وهم اللي باش كل الواحد باش ياخذ على عاتقه ثلاثه اربعه نساء وباذن الله ان شاء الله سنين خرجوا الثدي باهي باش نجيبوا فيه الماموغراف باذن الله. إذا صالح ثلاثة حاجات شديت في التصريح اللي هو ساعة غياب الماموغرافي في ولادي قبلي، النقطة الثانية نسبة سرطان الثدي تتفاقم في قبلي، والنقطة الثالثة اللي هي معناتها تدخلات تصير باش يصير هال يعني التقصي. أول شيء ساعة نشكر السيدة الخامسة محرز ونشكر المجتمع المدني والجمعية متاحة اللي قامت بالبادرة ذي بارك الله فيه. اثنين والله يؤسفني يعني في 2019 وثمانية حكومات بعد الثورة لا واحد يعني فاق اللي قبلي ما فيهاش جهاز لكشف سرطان الثدي. أين المجتمع المدني في قبلي؟ نقابة الصحة، سبيطار، مواطنين، شيء يوجع روق اللي تقول لي رو يعني لولا تدخل الدكتور مشكور الميلي ولا الميري الدكتور يعني اللي الميري اي دكتور مشكور من المنبر هذايا بارك الله فيك اللي معناه عمل لهم سوم رمزي يعني تحب تعلق وجيعة يعني أنا كشاب في قبلي ما تعجبنيش يعني بالرغم ما يعطي الصحة مدام خامسة وبارك الله فيه أما يعني ري وجعتني كي قلت ما فماش ويوعدوا فينا عندهم ثلاث سنين. سمعت الكلام يعني ثلاث سنين وعود وعود وعود ان شاء الله رو سيد الوالي يسمع فينا والله لي المكلف بالعلام بالولايه يوصلها الكلام هذا يا سيد الوالي قبلي رو قبلي ما فيهاش جهاز كشف سرطان الثدي عفانا وعافاكم الله وحسب احصائيات السيده خامسه محرز اللي رو في ارتفاع ورد بالنا ذوكم رو ماتنا واخواتنا ما فما حتى وزير من الثوره لليوم ثمانيه حكومات كذب الحكومه ما فما كذب الاحصائيات يعني تخرج احصائيات ما فما حتى وزير كذب والا في اكد الناس كلها متخوفه من الموضوع هذا يقول لك في قبلي موجود سرطان الثدي وموجود السرطان بصفه عامه منتشر ما فماش احصائيه ضد الناس كلها ساكته على الموضوع هذا المجتمع المدني ساكت الجمعيه الوحيده تقريبا اللي قاعده تنشط في الموضوع هذا فما بقيه جمعيات اخرين معناها مرض كل يوم نسمع بسبعة ولا ثمانية من الناس مصابين بالمرض ضايا وين الناس؟ والله فما مثل يقول لك راو ما يندب لك كان ظفرك ما يندب لك كان ظفرك وراو عفانا وعفاكم الله مرض السرطان في قبلي راو في ارتفاع مطرد يعني تودو كرواسونس فهم يعني راو المئات إذا كان مش ألاف في قبلي عفانا وعفاكم الله مرضى بالمرض ضايا لا نعرف شنية الأسباب ولا فما حملات وقائية ولا فما أجهزة كشف مبكر وإنسان باش يمشي للصفاقس ولا المستشفيات الكبيرة تعرف قداش يعاني وتعرف تكلفة العلاج متاع المرض ذايا. يا مجتمع مدني في قبلي تحملوا مسؤوليتكم. بعد الحملات التحسيسية الخبر الآخر اللي هو نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عملنا قراءة نوعا ما ونعود نقراها للمستمعين اللي حاضرين معنا في اللحظة هذه وحتى صالح باش نكون على بين من كل الأرقام. في بداية الأسبوع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر كل من قيس سعيد ونبيل قروي اللي ما تولوش حتى منصب حكومي سابق نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد ما تحصل الأول على 18.4% من الأصوات الناخبين مقابل 15.6 للثاني وبالنتيجة هذه معناتها وفي الطريق إلى قرطاج تأهلوا إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة. نسبة المشاركين للانتخابات 45.2 داخل تراب الجمهورية بعدد أصوات وصل إلى 310,908 أصوات سجلت ولاية قبلي أعلى نسبة إقبال على مستوى وطني بنسبة 58.5 تمثل 89% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين بدائرة كبليو البالغ عددهم 104,271 معناتها صوت. عملية الاقتراع سجلت عدم تمكين عدد من الناخبين من ذوي الإعاقة من الوصول لمكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع بمعتمدية ترجمة توك نظرا لعدم وجود ممر خاص لمستعملي الكراسي المتحركة. وتدخلت الهيئة بالتنسيق مع مدير المدرسة الابتدائية بالمنطقة وتم تركيز ممر خشبي باش يتمكن مستعملي الكراسي المتحركة من الوصول إلى مكاتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. يوم الاقتراع زاد شد ملاحظات أخرى هي نقص تكوين أعضاء المكاتب، عدم درايتهم ببعض الإخلالات اللي تعتبر تجاوزات قانونية، وتم تسجيل إقبال عدد كبير من المقترعين من الكهول والشيوخ إضافة إلى العنصر النسائي على مكتب الاقتراع مقابل نقص ملحوظ على مستوى حضور فئة الشباب. والله اللي شدني في الكلام الكل أني عدم أهلية بعض الملاحظين لتولي مكاتب الاقتراع، ولاحظت يعني ناس ماهيش متكونة ما تعرفش ما لها وما عليها، واني كانت صارت لي حادثة أصل في مركز الاقتراع يعني لهنا معنا في نهار النهار الحد يعني هنا نداء للهيئة المستقلة للانتخابات. وعندي سؤال، الناس اللي قاعدة تتولى في مناصب ولا في مكاتب الاقتراع، شنية الطريقة العلمية تاخذوا بها في الناس هذوم؟ اللي ما لاحظتش طريقة علمية ألا ربما الهيئة تنجم تجاوبنا، حتى هم عندهم ملفات عاد أقدمية وعندهم تجربة. شنو الملفات يعني؟ شنو الملفات يعني؟ تقدم ملف مش تراقب الملاحظ في الانتخابات، ولا تتولي تشد معناه مدير مركز اقتراع؟ ماشي سهل راه، ماشي سهل خاصة في الظروف وال وال وال وال والتجاذبات السياسية تعرف معناه ينجم راهو يعني بغلطة ينجم يعني مركز اقتراع يسكر. لهنا يعني نقطة استفهام للهيئة المستقلة للانتخابات. على الأقل كي الناس هذوما عملوا لهم دورة تكوينية يعني باش يعرف ما له هو ما عليك، كيفاش يستقبل الناس، كيفاش يتعامل مع الناس، كيفاش تصير مخالفة من نوع هذا شنو يعمل، من نوع الآخر شنو يعمل، كيفاش يتفادى المشاكل ما بين الأحزاب المتنافسة ولا ما بين الشخصيات المترشحة. صالح، عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصية والذوي الإعاقة في رجيم عتوق انتخبوا إلا بعد الأربعة متاع العشية، علاش؟ خاطر من الصباح هم يستنوا في كيفاش ينجموا يوصلوا للمركز، ما فماش ممر إلا ما جابوا لهم ممر خشبي. هذه لازم نعطوها عليها نقطة، الكارت الكحلة بعد. بعد إيه، خاطر حتى ذوكم راه مواطنين تونسي، يلزم أن أعتبرهم مش مواطنين درجة ثالثة، لا راهم مواطنين عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. كيف حذاري يعني بيه. تعليقك على قيس سعيد والقروي، 18.4% من الأصوات الناخبين مشت إلى قيس سعيد المرشح للرئاسية، وفي المقابل 15.6% للثاني اللي هو نبيل القروي. ذكروا أنه ما تولوش الزوز حتى منصب حكومي سابق في ثواني. صحيح، هو هذا المهم اللي كأني بالشعب التونسي عارض الطبقة السياسية الحاكمة ومعارضة اللي جت بعد الثورة. يعني كل من تولى منصب أو شارك في المعارضة يعني تم إقصائه بطريقة معنا حضارية ياسر، ومشكورين خاصة ولو أن النسبة معنا ما تعتبرش مرتفعة، أما فما وعي تو من الشباب ودخل في المعترك السياسي إن شاء الله. إن شاء الله. الخبر الأخير هو الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية اللي كانت انطلقت نهار السبت 14 سبتمبر طبعا في ولاية قبلي، وعلى صعيد الجهوي يتنافس في السباق إلى باردو وعلى المقاعد في مجلس النواب، ونعرف اللي هم عددهم 534 قائمة، 16 حزبية و10 مستقلة و8 ائتلافية. عدد الناخبين المسجلين للانتخابات في ولاية قبلي هو 104,271 ناخب وناخبة مقارنة ب 84,000 في انتخابات 2014، يعني النسبة ارتفعت. عدد مراكز الاقتراع 82 مركز، وعدد مكاتب الاقتراع 215 مكتب اقتراع من مجموع 15,737 مترشح ومترشح يتنافسوا على 217 مقعد في البرلمان. والله عجبني رقم 100,000 مسجل للانتخابات قبل لي، نحس اللي فما وعي جديد في البلاد، ونحس اللي الناس كل يعني تحب تغير وضع قبل لي، وان شاء الله اللي يمثلونا في البرلمان الجاي يعني يكونوا عند حسن الثقه اللي باش يعطيها لهم اهالي قبل لي، ويبدلوا شويه من وضع التعيس في البلاد هذه. شكرا لك صالح، يعطيك صحة. خبر وتعليق مع صالح بن عمر. هيك خذينا كل المواضيع بالتدقيق، وباش ناخذوا اكثر المواضيع المهمه بعد شوي زاده باش نحكوا فيها في اكثر تفاصيل في نفزاوه في اسبوع. ناخذوا اهم حدث صار في ولايه قبيلي ونتوسعوا فيه، كيف كيف زاده في فقره نواري بلون اللي باش نعطوا فيها الورقه الكحله والورقه البيضاء لزوز المواضيع اللي نعتبروهم مهمين. كلام صالح في تنبيرة مع صالح اليوم باش نتقابلوا معها الماضي ساعة وعشرين دقيقة في ختام برنامجنا، وصلنا في توقيت نص نهار واثنين وخمسين دقيقة في طبعا نفزاوة في اسبوع البرنامج اللي تسمعوا فيه حاليا على الفام 100.9 ولا راديو نفزاوة بونت. بعد الفاصل نكمل معكم بقية فقرات نفزاوة في اسبوع. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ملخص الأحداث الجهوية تلقوه معنا في نفزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. رجعنا لكم من جديد في نصف الساعة الأخير من برنامج نفزاوة في أسبوع، وهو برنامج يحوصل أهم الأحداث في ولاية قبلي. حكينا على عدد من الأحداث اللي عشناهم على صعيد الجهوي، منهم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وسمينا بالطريق إلى باردو نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الطريق إلى قرطاج حملات تحسيسية للوقاية من سرطان الثدي من تنظيم جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي وبلدية قبلي تحديدا، لجنة المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وفاة شبان أصيلي معتمدية سوق الحد في حادثة غرق مركب في سواحل صفاقس إن شاء الله ربي يرحمهم، ومقاطعة العودة المدرسية في مدرسة عمر بن الخطاب بالبليدات من طرف الأهالي نظرا لنقص المعلمين ورفضهم تعويضهم بمعلمين نواب. ضرب عدد من عملة معمل حجارة تتستون بيقبلي بعد الطرد التعسفي لزميلهم للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم تجاه الهرسلة اللي تعرضوا لها من طرف المسؤول بالمعمل، واللي قام بجلب عمال اخرين كحركة استفزازية في المقابل مساندة الاتحاد الجهوي للشغل للعمل. دونك عملنا حوصة لاهم الاحداث وحكينا فيها بشكل واسع وعلى نطاق واسع وبالتدقيق، باش نمشي مع فقرة انواري بلون باش تشوفوا صالح بن عمر كرونيكال الحصل شكون باش يعطي الورقة الكحلة ولشكون باش يعطي الورقة البيضاء. تفضلوا في انواري بلون. Noiri Blanc. صالح بن عمر شكون والله الورقة الكحلة اليوم باش نعطيها المدير مصنع الحجر يا سيدي الكريم، البلاد ماهيش على قرنك. الورقة البيضة، الورقة البيضة والله حسب رأي اللي تستاهلها اليوم هي مدام الخامسة محرز وشكرا لها وللجمعية متاحة، وإن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله المجتمع المدني كل في قبلي يتحمل مسؤولياته لاقتناء الآلة لكشف سرطان الثدي اللي هي الماموغرافي. صالح كما كنت تسمع حتى كذكر الاسم متاع مدام خامسة مش حافظة هو الاسم، ما تعرفش السيدة معناه باش نعرفه اللي راهو صالح بن عمر. وإلا اليوم احنا زادك اخترنا الموضوع ضايرة واخترناه مش على خاطر الأسماء، بالعكس احنا اخترناه خاطر الحملات حتى لا لا ما غير ما تبرر معناه الأغلبية في قبيل يعرفوني لي من لا أعادي ولا انت لا لا لا أعادي ولا أجامل، يعني بدون نفاق المرأة دي تستحق هي الورقة البيضة اليوم والسيد المستثمر هو اللي يستحق الورقة الكحلة من غير رمي ورود يا ولدي. راهو ما واضح. أنا لا أجامل ولا أعادي. واضح. باش نحكوا شوي على المعمل مثالش على خاطر خذي الورقة الكحلة، راهو زاد كما ذكرت في بداية الحصة ممكن فما مستمعين صالح معناتها حلوا حاليا الراديو معناتها ما تبعوناش منو الحصص نتاعنا، رانا ماناش ضد المستثمرين وعمرنا لنا باش نكونوا ضد. واضح. بالعكس مرحبا بكل المستثمرين الأجانب اللي يستثمروا في بلادنا، وماذا بينا بلادنا يعني تطور من حسن إلى أحسن، وماذا بينا رانا عندنا استثمارات وعندنا مصانع من الأنواع الكل. وديجا عندي تدوين هيك على الفيسبوك، كان عندي حلم نوض مرة 6 نتاع الصباح نشوف نسي هيك تجري موجودة تقرا هنا والله تو ما نجمش نستحضرها أما أنا قريتها صالح. أي معناه كان عندي حلم اللي معناه نفيق مرة هيك 6 أو 5:30 نتاع الصباح ونشوف نسي لابسة طبليات وماشية تخدم في المعامل وحس كراكي كيران وكراب في قبل. يعني راني معناه اللي ما سمعنيش من الأول راني مانيش ضد الاستثمار، بالعكس من أكثر الناس اللي تشجع الاستثمار ومرحبا بالمستثمرين سواء أجنبي ولا تونسي يجي لقبل ويستثمر وراه ما يلقى كان الخير وولاد البلاد الكل يعاونوه، لكن مش بالطريقة هذه. طبعا مش بالطريقة. أنت علاش قلت معناها كيفاش هو أنت اخترت كلمة بالعربية الدارجة قلت راو معناها أنه فما نوعا ما اضطهاد، فما نوعا ما عبودية كما كنا سمعناه، يعني حتى العملاء كانوا تحدثوا عليه الموضوع هذا، يعني مرحبا بالمستثمرين ونشجعوا الاستثمار لكن مشك مشك بطبيعة الحال. راو أني قلت لك زد نذكر الناس اللي راو شعار الأول انت على الثورة هو الشغل الحرية والكرامة الوطني. إيش معناه الكرامة الوطني؟ يعني راو عامل بدون كرامة حتى روند موم ينجمش يعطيك، بالعكس ولو كان مستثمر يخمم وقت توفر انت كل الظروف الراحة للخدامة متاعك بالعكس راو المردودية تكبر وراو يرجع بالنفع للمعمل متاعك. اما نقطة استفهام في الصيد هذا يعني قلت لك كنت حضرت 4 سنين التالي ويحكي بمنطق هاني باش نسكر ونروح. واضح، شكرا لك صالح. هكا نكون اختمنا فقرتنا نوري بلون، معنا كما كان يحكي صالح هو الورقة البيضة اعطاها صالح لي لسيدة خامسة محرز اللي هي قامت بحملات تحسيسية لوقاية من سرطان الثدي، وعلى فكرة مش المرة الأولى، يعني كل سنة قبل شهر اكتوبر اللي هو ما يسمى بشهر اكتوبر الوردي تقوم بالحملات التحسيسية هذه. زادة نحب زادة نشكر حتى بلدية قبلي وخاصة لجنة المرأة اللي عاونتها في الحملات التحسيسية هذه والديوان الوطني للأسرة والعمران. الورقة كحلة كما شفنا بعد اللي صار مع العملة وعدد من عملة معمل الحجارة تتستون بقبلي وبعد الطرد والتعسفي لزميلهم والمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم تجاه الهرسلة اللي يتعرضوا لها من طرف المسؤول بالمعمل. دونك طبيعي جدا صالح بن عمر هو اللي كان عطيه الورقة الكحلة للمستثمر الإيطالي. بعد الفاصل نرجع معكم في كلام صالح لليوم. We'll be right back. 100.9 اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. فضل شاكر روح، كلام من الروح للروح، هو كلام صالح اللي ناخذوا فيه موضوع مهم جدا وحكينا فيه صالح كما ذكرت، من الروح للروح في كلام صالح. كلام صالح. كلامنا اليوم هو باش يكون كما يقولوا شباب تونس الحرقة. أول شيء إن لله وإنا إليه راجعون، والله يرحم أولاد بلادي الكل اللي ماتوا ليامات في البحر. ناس هذم لهم لاجئي حرب ولهم أقليات يواجهوا في حرب إبادة، هم شباب من خيرة شباب تونس هربوا للمجهول، هم أغلبية مهمشة، هم مستقبل هذه البلاد، هذه هم الحاضر وهم الواقع متاع بلادنا. الشباب هذا يرموا به في مستنقع الهجرة السرية، هكا يقولوا كبارات الهجرة السرية، أي بمنطق بنقص رقبة في البلاد. ريتوا كيفاش حكوماتنا تحب تتخلص من المشاكل انتع الشباب، كيفاش باش نحو المشاكل هذه، نرموا بشبابنا وبخيرتهم في عرض البحر. اللي صار ليامات هذه في قبلي هو مهوش جريمة إنسانية، أني نشوف فيه هو تطهير عرقي وممنهج من كل الحكومات اللي تعاقبت قبل الثورة وبعد الثورة، وأكيد للحفاظ على مصالحهم يلزم نقضوا نهائيا على هذا الشعب المهمش ونحكم عليه بالاعدام الجماعي. قوارب الهجرة، هكا قوارب الهجرة تدق أجراس الموت مرة أخرى، والمرة هذه بحذانا بحذانا لهنا في الشوشة والسوق لحد. الإجابة للسياسيين وللطبقة السياسية في تونس جدكم من البحر. يا ساسة الشباب انعدم أمامه أمل الحياة، أوضاعه الاجتماعية خايبة ياسر، شنو عمل؟ ركب في قوارب الموت، بالرغم اللي هو يعلم اللي نسبة الحياة ضئيلة وضئيلة جدا. الهجرة السرية، قوارب الموت، الهجرة الغير شرعية، كلها مصطلحات ومسميات الظاهرة بدت تقلق التوانسة الكل، بل شريحة كبيرة من مجتمعنا. إذا ما نقولوش السواد الأعظم من الشعب هذايا بدت مقلقتها، الأم خايفة على ولدها في الدار لا يجي نهار ويقول لها ولدك أحرق، البابا يبات يخمم ويعس، شباب في زهرة أعمارهم يهاجروا يخلوا ديارهم وأهلهم وذكرياتهم وصحبتهم من أجل تحقيق حلم يحلم به، وربما تكون نتيجته وخيمة، لربما يموت في البحر ولا الحلم هذا يتكسر على شواطئ أوروبا. في خضم هذه المشاعر الفياضة والمتناقضة ينسى الشباب هذايا مشاعر الألم والحرقة اللي باش يخليها سوى عند غيابه المجهول، ولا عند سماع خبر وفاته، عند أهله وماليه وصحبته وحومته واصحابها في المدرسة واصحابها في الليسي. نتعدى باش نسأل السياسيين في تونس، فكرتوش في بديل للشباب هذايا باش ما عاش يموت؟ هل الحملات التوعوية يمكن باش تعطينا أكلها؟ هل أنا الشباب ينجم يبقى معانا ونقنعوه بمشاريع وينجم يستثمر في بلاده؟ أعطونا حلول، ما تعطوناش كلام. كيفاش نحافظوا على شباب ومستقبل هالبلاد؟ على خاطر دولة بلا شباب دولة بلا مستقبل. الشباب هو المجتمع النابض لكل مجتمع. سؤال، أين البديل؟ توا كلامي لكل شاب يخمم في الحرق، فكر يا ولدي مليح، فكر قبل ما تغوص في التجربة هذه، فكر في أمك، فكر في أبوك، فكر في داركم، فكر في أصحابك، فكر في حومتك. وهاني في الأخر باش نقرأ لك رسالة كتبها واحد في البحر وهو يحتضر ويشوف الموت. سلاما يا أمي، سلاما إلى روحك الطيبة، ها أنا ألفظ أنفاسي الأخيرة في مياه المتوسطة المالحة التي تملأ جسمي الآن. أمي سامحيني، سامحيني يا أمي، أنا الآن أصارع البقاء ولكن البقاء لله وحده، فزورقنا يا أمي لا يتحمل ثقلنا وثقل الماء، فأراد أن يتخلص منا كما تخلص منا الوطن. أمي، أمي أرجوك أن تخبري أبي على وسادة النوم أن يسامحني على النقود التي صرفتها من أجل أن أركب أمواج البحر، من أجل أن أحقق أحلامي استحال علي تحقيقها في وطني. أهمسي لأبي في أذنه إني أحبه وأنه قدوتي في الحياة، رغم أني لم أصارحه البتة بهكذا كلام. يا أمي أعرف أن صورتك وأنا أغرق ستوصلك عبر المواقع الاجتماعية، لا تبكي، حاولي أن تغلبي دموعك وأن تخبريهم أن ابني ركب البحر من أجل عملة اليورو، من أجل العيش والعيش والعيش فقط، فكر يا ولدي مليح. شكرا صالح، يعطيك الصحة. التأثر اللي شفناه مع صالح، معناها حتى قاد بسيف يقرأ في الورقة، خاطر معناها عاش مع الصغار ذوما اللي وحضر الجنازات الأخيين اللي هم توفوا في البحر، يعني وعاش حرقة متاع الألام متاع الأم، وكلنا عشنا الحرقة هذه، إن شاء الله ربي يرحمهم. حاولنا اليوم على الأقل ناخذوا أهم المواضيع اللي عاشتها ولاية قبلي، وهذا حال ولاية قبلي، يعني الأخبار اللي شفناها اليوم هي حوصلة أهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبلي. للأسف اليوم تمنينا صالح أنه تكون عندنا أخبار كما افتتاح معمل، افتتاح الافتتاحات اللي تكون يعني إيجابية لولاية قبلي، كما معامل كما مصانع كما، لكن للأسف اليوم قاعدين نحكوا كان عن أخبار. والله من اللي نتابع في راديو نفزاوة، وللأسف اليوم حصتي ثانية معاكم، أمنيتي نزفوا بشرة لقبلي، والله قبل ما نكمل ونكمل معاكم أمنيتي هيك نحكوا على أخبار طيبة وبهجة وفرحة، وحس برأيي إن شاء الله يجينا الأخبار اليوم من جمعيتنا لسنة، مش اليوم بطبيعة الحال، اللي من جمعيتنا كل الواحد رياضي بقبلي، وإن شاء الله تحققنا طلوع سنة ويكون فرحة، والأخبار نستنوا فيه على الأقل إذا ما فماش تنمية تكون هي سبب في فرحتنا إن شاء الله آخر العام يا رب إن شاء الله. شكرا لك صالح، يعطيك الصحة. هيك وصلنا لختام برنامجنا اليوم، برنامج نفزاوة في أسبوع، عملنا حوصلة لأهم الأحداث مع أحمد العامري في الميكرو، صالح بن عمر كرونيكير الحصة اللي أفادنا بعديد النقاط اللي طبعا غيبت على الأحداث في ولاية قبلي، كيف زاد برهان بن عبدالله في الجانب التقني. نتقابلوا معكم في نفس النهار، نهار السبت الجاي في نفس التوقيت من 11:30 دقيقة حتى الماضي ساعة و30 دقيقة، في لمان، وإن شاء الله تكون أخبارنا إيجابية لكم.